الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فهذه ثلاث آيات هي في ذكر وقعة أحد، وهي الغزوة العظيمة أو الكبرى الثانية التي وقعت بعد غزوة بدر الكبرى. ففي غزوة بدر كان فيها النصر والظفر حليفا للمسلمين، وكان أصل هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام بالخروج للترصد لتجارة كانت قافلة من أرض الشام وراجعة إلى مكة، تحمل عيرا وعليها تجارة لقريش يتعمرها أبو سفيان. فهذا هو القصد من هذه الغزوة من الخروج. فلما خرجوا ووصل الخبر إلى أبي سفيان أرسل إلى قريش، فتجهزت ورأت أن الفرصة مواتية للانقضاض على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، فخرجوا يريدون القتال. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام في ذلك، فقالوا: اذهب وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقالوا: نخرج معك حيث خرجت وننصرك وندافع عنك كما ندافع عن أهلنا وأموالنا وأنفسنا داخل المدينة وخارج المدينة. فكانت هذه الوقعة ببدر يعني في طريق يعني طريق خارج المدينة أو في حدود وأطراف المدينة، وكان النصر والظفر حليفا للمسلمين. فتجهز بعد ذلك كفار قريش لأن يعيدوا الكرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليأخذوا بالثأر، يأخذوا بالثأر لقتلاهم الذين كانوا يوم بدر. فمن قتل له قتيل أراد أبناؤه أن يتجهزوا لأخذ بالثأر، ومن لم يقتل له قتيل أراد أيضا أن يأخذ بالثأر لمن قتل، فصاروا يتجهزون لذلك. ولهذا ذكر في السيرة أنهم جعلوا التجارة التي أقبل بها أبو سفيان ويعني نجت من قوضة المسلمين آنذاك، جعلوها خالصة للتزود ولي التجهز لهذه الغزوة التي تذكر في هذه الآيات غزوة أحد. فقال جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فالمراد بهذه الآية وتبويء النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين مقاعد للقتال هو غزوة الغزوة أحد أو يوم أحد على قول جمهور العلماء، خلافا لمن قال هي غزوة الأحزاب. وقد كانت هذه الغزوة التي هي غزوة أحد في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال أي بعد رمضان، قيل في بعد 11 ليلة من شهر شوال، وقيل في منتصف شهر شوال. وسببها هو ما ذكرت من تأهب المشركين للأخذ بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما تجهزوا وجمعوا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وكان أن صلى يوم جمعة، فلما فرغ منها أي من الصلاة استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في هل يخرج إلى كفار قريش لمقاتلتهم أو أن يمكث في المدينة فأشار عليه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بأن يقيم في المدينة ولا يخرج منها، فإن دخلوا أي الكفار قتلوا في المدينة وقابلهم الرجال في وجوههم ويرميهم الصبيان والنساء بالحجارة من فوقهم، وأما إذا رجعت قريش فإنها سترجع خائبة. وأشار بعض الصحابة الكرام خاصة ممن لم يشهد بدرا أن يخرجوا إليهم ليقاتلوهم، فإن الذين لم يشهدوا بدرا صار وكانت وقد بقيت في قلوبهم الحرقة في أنهم كانت لهم آذار فلم يحضروا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يحضروا هذه المشاهد فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأشاروا عليه بالخروج. فلما أشاروا عليه بالخروج تجهز عليه الصلاة والسلام وأمر بالخروج، فقال بعض الصحابة لعلنا استكرهنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إن شئت أن نمكث فإننا نمكث. فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. فخرج عليه الصلاة والسلام في نحو من 1000 حتى أتوا أحدا، وكان كفار قريش في نحو 3000 أو ما يزيد شيئا. فلما أتى أحدا عليه الصلاة والسلام جعل جزء بعضا من الصحابة على جبل أحد على جبل الرمات وجعل أحدا لظهره عليه الصلاة والسلام وأمامه جبل الرمات، فجعل عليه 50 من الرمات وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال احموا ظهورنا إن كانت النوبة لنا أو علينا، ولو رأيتمونا نتخطف تتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، أي لا تنزلوا مكانكم، فيكون بذلك يحمون ظهر المسلمين فيطمئن المسلمون من أن يأتيهم عدو من وراء ظهورهم فيتفرغوا للإقبال على العدو المقابل لهم وهم في مأمن من أن يباغتوا من وراء ظهورهم. فجارت المعركة بين المسلمين وبين كفار قريش، وكانت الدولة في بدايتها وكانت الكفة للمسلمين حيث تغلبوا على كفار قريش، بل حتى هموا إلى الفرار وترك أسلحتهم وفروا هاربين فارين خاسرين خائبين، إلا أنه كان مع قريش يعني بعض أذكياء العرب وبعض الفاطنين، ومنهم خالد بن الوليد الذي كان على ميمنة الخيل، وكان عكرمة ابن أبي جهل على ميسرة الخيل، وكل منهما أسلم بعد ذلك. ودفع اللواء إلى بني عبد الدار، فلما رأى خالد بن الوليد وكان على ميمنة الخيل المشهد كما رأى ورأى الخسارة والإدبار وقع على كفار قريش يعني باغة المسلمين بأن لفة فجاء من وراء ظهورهم لما رأى الرماة قد تركوا أماكنهم. فالرماة لما رأوا الكفة للمسلمين وإقبال المسلمين على كفار قريش وفرار الكفار وإدبارهم قالوا نزلوا إلى أرض المعركة وتركوا الجبل والمواضع التي وضعهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا منهم من يقول الغنيمة الغنيمة. قال عبد الله بن الجبير لا تبرحوا مكانكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نبقى في أماكننا، فلم يستمعوا لندائه ونزلوا. وثم باغتهم خالد بن الوليد باللفة التي لفها، فوقع للمسلمين ما وقع كما سيأتي في الآيات اللاحقة إن شاء الله تعالى. فذكر هذا ربنا جل وعلا في هذه الآيات: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فجعل الميمنة والميسرة ومؤخرة الصفوف وجعل الرماة، فكل وضعه في مكانه وفي مقعده. مقاعد القتال. والله سميع عليم، سميع لما تقولون وعليم بأخباركم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الطائفتان كما جاء في البخاري قال جابر بن عبد الله: الطائفتان نحن الطائفتان، بنو حارثة وبنو سلمة، بنو حارثة وبنو سلمة. وما يسرني أنها لم تنزل، لقوله تعالى: والله وليهما. يعني بين من هم هاتان الطائفتان من المسلمين اللتان وقع في أنفسهما ما أو في نفوسهم ما وقع، فهمتا على الرجوع. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فهمتا في الفشل، لكن والله وليهما، فأيدهما وثبتا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جل وعلا بعد ذلك: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا تذكير بأن الغلبة ليست بالعدد والعدد، وإن كان ولا بد أن يتجهز بذلك وأن يتجهز لذلك، ولكن حقيقة الغلبة إنما هي بتأييد الله عز وجل وبنصر الله سبحانه وتعالى، وإنما الغلبة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي في ضعف وقلة عدد وعدد. فعددهم كان 310، عددهم كان 310، وليس لهم إلا شيء يسير من الخير. أما المشركون فكان عددهم على 3 أضعاف من عدد المسلمين، يعني بين 900 وبين 1000. أضف إلى ذلك أن لهم عددا أضعاف مضاعفة بالنسبة للمسلمين من الخيل يركبون عليه ويغزون أو يحاربون به ويقبلون على المسلمين، ولكن مع ذلك كانت الغلبة يومئذ للمسلمين. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي عددكم قليل وعدتكم قليلة، ومع ذلك فقد نصركم الله تعالى، حتى تعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة عدد ولا بكثرة العدد، وإن كان ولا بد لا بد من التجهز عدة وعددا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله تعالى لعلكم تشكرون تأييد الله عز وجل لكم ونصره تبارك وتعالى لكم ولعلكم تقومون بطاعته سبحانه وتعالى. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعني يشير على الصحابة في زمنه في الغزوات التي كانوا يغزونها وكانوا يخرجون لمقاتلة الكفار من الروم وغيرهم، فأحيانا يرسلون إليه ليمدهم بالعدد والعدد فيذكرهم أن النصر إنما هو بأن تستنصروا الله تبارك وتعالى فهو الذي ينصركم. ولقد نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكان في أقل من عدتكم وعددكم. وهذا أخذا من هذه الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هذه الآيات في قوله جل وعلا: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. العلماء لهم فيها قولان في من نزلت، هل المراد بها يوم بدر أو المراد بها يوم أحد أو المراد بها يوم أحد. فقال الحسن البصري والشعبي والربيع بن أنس واختار ذلك ابن جرير أيضا أن المراد أن هذه الآية في حرف يوم بدر وفي غزوة بدر ففيها كان تأييد الله تبارك وتعالى للمسلمين بالملائكة. ويوم بدر محل اتفاق أن الملائكة أنزلها الله جل وعلا لتحارب وتقاتل وتؤيد المسلمين، وفيه أحاديث كثيرة أنهم يعني الصحابة الكرام سمعوا ضرب السيوف ورأوا يعني رجالا له يعني بيض اللباس والثياب، فهذا محل اتفاق في أنه كان يوم بدر، ولعل هذا يقوي هذا القول وأنه أي المراد بالآية في يوم بدر. وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وقال بعض العلماء هذا الوعد متعلق بقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي أنه كان في يوم أحد. وبه قال مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم. ولكن هذا لم يقع يعني لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف ولا بالثلاثة الآلاف، لأن المسلمين فروا يومئذ كما ذكرنا في مسألة نزول الرماة، ولم وقع على إثر ذلك ما وقع. قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أي تنزل من السماء، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. ويأتوكم من فورهم أي من غضبهم هذا، غضب القريش لأنها تريد أن تأخذ الثأر من يوم بدر، وقيل من غضبهم ووجههم، وقيل من سفرهم، وقيل من سفرهم أي من فورهم هذا أي من سفرهم وغضبهم ووجههم. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي أن هذه الملائكة كانت لها سيما، كانت لها ماذا؟ علامات، قيل كان لها الصوف الأبيض، وقيل كان ذلك في نواصي خيولهم، وقيل كانت لها علامة حمر، وقيل غير ذلك. والحاصل أنها أي الملائكة كانت مسومة، أي لها علامات ولها أمارات تعرف بها. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فقوله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي هذا الإنزال الذي بشركم به إنزال الملائكة المقاتلة التي تؤيد المسلمين، إنما جعله الله تبارك وتعالى بشرى وتسلية وتأييدا للمسلمين وتطمينا لقلوبهم، وإلا فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. ولو شاء أن ينصر المسلمين من أعدائهم بدون ذلك لفعل تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ولهذا قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي ذو العزة التي لا ترام والحكمة في قدره وفي جميع الأحكام. هذه الآية هي نظيرة لآية أخرى في سورة الأنفال تأتي إن شاء الله، حيث قال جل وعلا فيها وما جعله الله إلا بشرى، وليس فيه لفظ لكم، ولتطمئن به قلوبكم بتقديم به على القلوب، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وهنا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فهما آيتان نظيرتان متشابهتان. الأول قال وما جعله الله إلا بشرى لكم، ولم يذكر لفظ لكم في سورة الأنفال. قال شيخ زكريا الأنصاري وإنما ذكرت هنا لتمام القصة، أي انتهت القصة فذكر لفظ لكم، ولم تذكر في الأنفال من باب الإيجاز والاختصار، أو من باب أنها ذكرت في قول جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فذكرت فلم تكرر. وقوله ولتطمئن قلوبكم به، وفي الأنفال ولتطمئن به قلوبكم، ولتطمئن به قلوبكم، قال إنما ذكر هنا قدم أخر لفظة به حتى يزاوج ويكون التناسق بين اللفظين لكم وقلوبكم. وأما قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وفي سورة الأنفال قال إن الله عزيز حكيم، لأن في سورة الأنفال هي حكاية عن مسألة أو خبر سبق، فذكر صفة من صفاته اسما أو اسمين يتضمنان صفتان إن الله عزيز حكيم. وأما ها هنا فقال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أراد أن يعجل لهم البشرى في أن النصر من الله، فهو عزيز لا يقهر ولا يمتنع ما ولا يمنع مانع ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى، الحكيم في أفعاله، من باب تعجيل التبشير بالنصر، والله أعلم. ثم قال جل وعلا ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد وقتال الكفار، ليقطع طرفا أي جانبا وجزءا وجناحا من الذين كفروا، فيهلك هؤلاء الكفر الذين يمنعون انتشار الدين والدعوة إلى سبيل الله عز وجل. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أي يرجعوا. هاهنا ذكر لما أمر تبارك وتعالى بالجهاد، أمر لأسباب، فمنها ليقطع طرفا من الذين كفروا أي يهلك هؤلاء، أو يكبتهم فينقلبوا، ينكبتون فيرجعون عن صدهم عن سبيل الله، أو فينقلبوا خائبين لا يحصلون ما يأملون وما يطلبون وما يريدون. ثم ذكر جملة معترضة بين الأسباب التي من أجلها أمر الله عز وجل بالجهاد، فقال تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب شيء. هذه جملة معترضة، ليس لك من الأمر شيء، ثم رجع: أو يتوب عليهم أو يعذبه، فإنما أمركم بالجهاد ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فبين هذه الأسباب، بين السببين الأوليين والأخيرين، ذكر جملة معترضة، وهي قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. لما؟ لأن الأمر كله لله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. سبب نزول هذه الجملة المعترضة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيصلي، فيدعو في قنوت النازلة، ويلعن أناسا معينين، ويدعو عليهم بأسمائهم، فسمى عليه الصلاة والسلام بعضا ممن كان كافرا، كما جاء في الحديث أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم على أربعة، كان يدعو على أربعة، وسماهم عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، إلى آخر الآية. ومما كان يقول كما جاء في بعض الحديث: اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، وذكر أيضا رابعا. وهؤلاء يعني منهم من أسلم بعد ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فالأمر كله لله، ما عليك إلا القتال. ولربما هؤلاء الذين يدعى عليهم قد يسلمون ويرجعون إلى دين الله سبحانه وتعالى. وجاء نحو هذا في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما أصيب يوم أحد فكسرت رباعيته، وأدمي وجهه، وضرب فوق لمته أو بغفره حتى انغرس في بعض أنحاء وجهه، وأدمي عليه الصلاة والسلام، فمر عليه بعض الصحابة وهو الدم يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والواجب هو الصبر على أذى هؤلاء، والصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الأسباب الأخرى أيضا التي لأجلها أمر جل وعلا بالجهاد، قال: أو يتوب عليهم مما هم فيه من الكفر. ولهذا جاءت هذه الجملة المعترضة بين السببين الأوليين والأخرين. السبب الأول: يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، ثم قال: ليس لك من الأمر شيء. ليش؟ لأنه من أسباب جهادكم لهؤلاء لعل بعضهم يتوب، ونزلت ليس لك من الأمر شيء بسبب كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا وسمى رجالا، فليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله. لأن من آثار وأسباب جهادكم لهؤلاء أنه ربما يتوب بعضهم، وبالفعل قد تاب منهم، فصفوان بن أمية أسلم، وعكرمة بن أبي جهل أسلم، وغيره أيضا كما قال العلماء. أو يتوب عليهم أي مما هم فيه من الكفر والضلالة فيعودوا إلى الإسلام، أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم، فإنهم ظالمون مستحقون لذلك. ثم قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك كله لله سبحانه وتعالى، وهو يغفر لمن يشاء، فأي ممن يعني يستحق المغفرة، ويعذب من يشاء ممن لم يأتي بأسباب المغفرة، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فائدة هنا في هذه الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. في كل الآيات التي تختم بهذه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، في آخرها والله غفور رحيم أو والله على كل شيء قدير. ففي جميع مواضع القرآن إذا كان يغفر لمن يشاء هي الأولى فالخاتمة والله غفور رحيم، وإذا كان يعذب من يشاء هي الأولى فالخاتمة والله على كل شيء قدير، إلا موضع واحد في آخر سورة البقرة ولله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذا الموضع واحد فقط الذي فيه بداية المغفرة ثم الله على كل شيء قدير. أما سائر المواضع فإذا كان يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء الله غفور رحيم، إذا كان يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء فالله على كل شيء قدير. هذه من الفوائد التي ذكرها لنا بعض حفظة الكتاب من المشايخ الفضلاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.